بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن في كتابه السنن: كتاب المياه. باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له. قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب المياه والطهارة بالمياه، يعني الماء يطهر هذه الأشياء التي يذكرها رحمه الله، وقد تكررت من كتاب الطهارة، ذكرها في كتاب الطهارة بكاملها وبحروفها وبسنداتها، لكنه الآن كررها في باب المياه، وهذا شأنه. أكثر تكرار من السنن النسائي، أكثر تكرار في السنن النسائي. يقول رحمه الله هنا: حدثنا باب الرجل يقرأ القرآن في حجر ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، يعني أنه يجوز أن تجعل رأسك في حجر امرأتك الإنسان وهي حائض، سواء كان معتكفا ويخرج رأسه من الاعتكاف أو كان في البيت ويضع رأسه على فخذها وهي حائض ويقرأ القرآن، لا بأس بذلك، لا يمنع هذا. يقول رحمه الله: حدثنا علي إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قال حدثنا واللفظ لعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن منصور قال عن أمه منصور بن أبي شيبة وأمه بنت أبي شيبة أيضا الحجبية قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع رأسه في حجرها، يعني على فخذها أو بين فخذيها، ويقرأ القرآن. أحيانا تقول وهي حائض أيضا، ويقرأ القرآن وهي حائض، لا معنى من ذلك، لأن الحيض محلها معروف، فلا حاجة إلى التعمق، ولا حاجة إلى التكلف، ولا حاجة إلى إبعاد المرأة إلى حاضر، كل شيء تعمله المرأة وهي حائض، لأن النجاسة في محل معين، والباقي كله طاهر، بدنها كله طاهر. نعم. باب سقوط الصلاة عن الحائض. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية أنها قالت: سألت امرأتنا عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء. يقول الإمام رحمه الله النسائي: باب سقوط الصلاة عن الحائض، يعني الصلاة اسقطها ربنا تعالى وتقدس منه وكرم وجود وعطفا ورحمة بالنساء، لأن الله ابتلاهن بهذا الدم الذي خلقه في سورة من لدن حواء عليه الصلاة والسلام، من حواء إلى يومنا إلى يوم القيامة ابتلى. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، شيء كتبه الله، والحكمة فيه أن الله جعله للعدة، لعدة أن تخرج من عدة زوجها إذا طلقها، أو تخرج من عدة كذا أو كذا، المهم الحيض جعلها الله لحكمة، وهي أن تخرج من العدة، عدة زوجها إذا طلقها، وأما الموت فعدته 14 أيام، ولكن إذا طلقت، فإذا طلقها واحدة فإنها تستعد 3 حيض، ثم إذا اغتسلت حرمت عليه إلا بعقد جديد، وكذلك الثانية إذا طلقها الثانية، وله أن يرتجعها قبل أن تستعد، لها أن يرتجع قبل أن تنتهي الثلاث، إذا ما انتهت الثلاث ورجعها فله أن يرتجعها بدون عقد ولا إذن، وحتى بدون رضاها يرتجعها ما دامت ماشية في الحيض، لكنها ترجع على ما بقي من الطلاق فقط، ترجع على ما بقي من الطلاق فقط، فإذا طلقها واحدة وارتجعها قبل أن تعتد فإنها ترجع إليه بثنتين، وإن طلقها ثنتين وراجعها قبل أن تنتهي عدتها فإنها ترجع بواحدة فقط، فإن طلقها ثلاث فمعروف تستعد 3 حيض ثم تتزوج من تشاء بعد ذلك، وكذلك إذا خرجت من عدته بواحدة أو ثنتين فإنه لا تحل له ولا غيره إلا بعقد جديد، إلا بعقد حتى هو يصير أجنبي خاطب من الخطاب، لا تحل له إلا بعقد جديد إذا خرجت من عدته، إذا حاضت الحيض الثالثة. لكن السؤال هنا: إذا لم ترى الحيض أو أنها رأت الحيض وارتفع، أما لا تدري ما رفعه أو أنها تدري ما رفعه، فما الحكم حينئذ؟ إذا هذا كله يأتينا في كتاب الحيض، في كتاب العدد، في باب العدد يأتينا التفاصيل هذه، أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تجلس حتى يأتيها الحيض، وإن ارتفع تدري ما رفعه، أما مثلا طاحت أو مثلا حصل لها مرض وارتفع حيضها تدري ما رفعه فتستعد بسنة واحدة فقط، ثم بعد ذلك تزوج إن كانت أما الخلع فلا ينقص الطلاق، الخلع إذا خلته بمال وخلعها بلفظ الخلع فإنه لا ينقص الطلاق حتى لو خلعها ألف مرة، ما ينقص الطلاق الخلع، والفسخ، الفسخ والخلع لا ينقصان الطلاق، هذا كله يأتينا تفاصيله في باب العدد، باب العدة. الشاهد هنا يقول إن الله كتب الحيض على بنات آدم لتعرف العدة، تعرف عدتها وتنتهي من العدة وهل تحل أو تحرم إلى آخره. فيقول أن يقول النسائي رحمه الله: باب الحال تسقط عنها الصلاة منا وكرم من ربنا. يقول حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال عن أيوب الشختياني قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال عن معاذة العدوية أن امرأة أتت إلى عائشة من مدينة حرورة، حرورة يسكنها الخوارج، حرورة اشتهرت بالمدينة حرورة واشتهر الخوارج بها، فاللي يسأل عن أسئلة متعمقة خارجة عن حدود الإسلام هذا خارجي معناه. فلما أتت المرأة وقالت يا أم المؤمنين هل تسقط الصلاة، هل تسقط الصلاة تصلي الحائض أو قالت تسقط الصوم أو قالت تصلي الحائض؟ السؤال هل تقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ يعني أن الخوارج يقولون ما تسقط الصلاة لازم تصلي. الخوارج الحرورة، الحرورة مدينة في العراق سكنها الخوارج الذين قاتلوا علي، لكن هي الآن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام تسأل هل الصلاة تسقط عن الحائض؟ قالت الصلاة تسقط عن الحائض أو تصلي يعني. فقالت أحرورية أنت؟ هم الذين يرون أن الصلاة لا تسقط عن الحائض. قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نحيض ولا نصلي، تسقط ولا نقضيها، ما سقطت الصلاة بإذن الله تعالى، لأنها تتكرر ولأن حكمة من الله ومنه وفضل على هذه على بنات آدم لأنها ضعيفات مسكينات، فلو أمرت بقضاء الصلاة مثل قضاء الصوم شق عليها هذا، تقضي الصلاة تصير طول عمرها تحيض ثم تقضي الحيض ثم تحيض ثم يشق عليها، لكن ربك لطيف بعباده تعالى وتقدس منة وكرم وجود أسقط الصلاة عن الحائض، لأنها أول أنه أذى ونجاسة، وثانيا رحمة بالمسكينات لأنها تتكرر، تأتي أحيانا الحيض مرتين في الشهر، أحيانا في الشهر مرتين وأحيانا كل شهر مرة، فهذا يكلفها فأسقط الله عنها الصلاة تعالى وتقدس. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها جوابها للمرأة كنا نحيض على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نصلي ولا نقضي ولا نؤمر بقضاء أيضا، لا نصلي مأمورين بعدم الصلاة ولا نقضي ولا لا نؤمر بقضاء ولا نؤمر بصلاة حينئذ، معناها أن الله أسقط عن المرأة الحائض الصلاة سواء طال زمنها أو كثر، طال أو قصر، فإنها مأمورة أن لها تجلس عن الصوم والصلاة، تقضي الصيام لأنه ما يتكرر بالسنة مرة، الصوم بالسنة مرة ولا يتكرر، لكن الصلاة تتكرر قد تكون بالشهر مرتين أو ثلاث أحيانا، فقد تكون 7 أيام 8 أيام وقد تكون 15 يوم من يدري، فهذا منه من ربنا تعالى وتقدس الذي يعلم كل شيء وهو الأرحم بعباده وإمائه الضعيفات المسكينات، فأسقط الصلاة عنهن ما دام الحيض عليها. وكذلك النفاس لا تصلي إذا كانت نفساء، الحيض والنفاس حكمهما سواء، كل الدم ينزل من المرأة، وإذا رأت الدم النفساء أو رأت الدم الحائض لا تصلي ولا تصوم. باب استخدام الحائض. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد أي يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناولين الثوب، فقالت إني لا أصلي، فقال إنه ليس في يدك فناولت. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق، يقول باب المرأة تناول زوجها الخمرة وهو معتكف في المسجد وهي حائض، الثوب اللي يصلي عليه يسمى خمرة، سجادة يصلي عليها. حدثنا محمد بن المثنى. محمد ابن المثنى الزمن. قال حدثنا يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا يزيد بن كيسان. قال حدثني أبو حازم. قال حدثني أبو حازم الأكبر الكبير من الطبقة الثالثة الأشكعي مولى عزة. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ناوليني الثوب الذي صلي عليها, يعني السجادة اللي صلي عليها. فقالت يا رسول الله إنها حائض. قال حيضتك ليست في يدك, ناولي من السجادة صلي عليها. وبعض المرات المرأة تدخل المسجد ثم تفرش له السجادة عليه الصلاة والسلام ويصلي عليها وهي حائض. وبحدانة تدخل السجادة وتفرش له الشرشف أو سجادة أو حصير أو شيء فأدخل المسجد وهي حائض ثم تفرش السجادة لزوجها وهي حائض ثم تخرج, وهو معتكف في المسجد ما يقدر يخرج. الشاهد قال ناولين الثوب, يعني ناولين الخمرة وهي السجادة اللي بيصلي عليها. قالت يا رسولنا حائض. قال حيضتك ليست في يدك. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن عبيدة عن الأعمش حاون. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد, فقلت إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك. قال إسحاق أنبعنا معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. نقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة قال عن الأعمش قال ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني متابع لقتيبة قال حدثنا جرير ابن أبي جرير بن عبد الحميد الإمام الحافظ الثقة قال حدثنا الأعمش قال عن ثابت بن عبيد قال عن القاسم بن محمد عن أبيه قال عن القاسم عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معتكفا فأمرها أن تأتيه بالخمرة وهي السجادة اللي يصلي عليها. فقالت يا رسول الله إنها حائض. قال حيضتك ليست في يدك, ناولين السجادة وناولت السجادة فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال إسحاق أنبأنا معاوية قال إسحاق بن راهوية أنبأنا معاوية بن صالح قال حدث أبو معاوية يمكن أبو معاوية صح يعني إسحاق يروي عن أبي معاوية الوضاح بن عبد الله اليشكري قال عن الأعمش قال بهذا الإسناد مثله. نعم. بسط الحائض الخمرة في المسجد. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوت عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض, وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بسط الحائض الخمرة يعني فرشها, بسطها يعني فرشها لزوجها بالمسجد إذا كان معتكفا ما يقدر يخرج, فإنها تدخل وتبسط له السجادة يصلي عليها وهي حائض لا مانع من ذلك. وإنما ممنوع مكثها في المسجد, المكث ممنوع, مكث الحائض في المسجد جلوسها في المسجد. وكذلك الجنب لا يجوز أن يمكثان في المسجد, يجلسان في المسجد ما يمكن, لكن تمر من طريق إلى طريق ويمر الجنب من طريق إلى طريق جائز هذا إذا كان الطريق ضيقا وليس لها طريق إلا من هذا الطريق بوسط المسجد فإنها تمر. أما أن تجلس هي أو الجنب فلا, ممنوع جلوس الجنب في المسجد وممنوع جلوس الحائض في المسجد, ولكنها تأتي وتفرش شيء أو تشيل شيء أو تؤدي شيء وترجع ما فيه شيء ما فيه معنى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن منبوذ قال عن أمه قال حدثنا ميمونة قالت هذا مر ميمونة بس الترجمة يقول أنها تفرش السجادة في آخر الحديث. تقول ميمونة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع رأسه على فخذ الحائط أو حجرها وهو يقرأ القرآن وهي حائط, وكانت تدخل المسجد وتضع له السجادة الخمرة ويصلي عليها, تضع السجادة ثم تخرج حتى لو طال المكان. حتى لو طال المشي، حتى لو طالت مثلا تمشي في المسجد وهي حائض وتفرش السجادة وتخرج لا بأس بذلك، أو تمر مرور إذا كان ليس لها طريق إلا منها، يعني أن المسجد لا يجوز المرور فيه إلا لحاجة. يقول فقهاءنا لا يجوز المرور في المسجد سواء الحرم أو غير الحرم، لا يجوز المرور في المسجد إلا لحاجة، وكونه طريقا قريبا حاجة، كونه طريقا قريبا حاجة. فكثرة الطرق هنا اللي وضعوها أخواننا هذولا لا يجوز، ممنوع الطرق في المساجد لا يجوز، بل صلة الصفوف بعضها ببعض أحسن، صلة السجاجيد وصلة الصفوف بعضها ببعض أفضل وأحسن. وأما الطرق فهذا لا يجوز إلا لحاجة، وكونه طريقا قريبا حاجة كما فصلوها. الشاهد أن المرأة وهي حائض تدخل وتفرش السجادة لزوجها وهو معتكف وتخرج من المسجد. نعم. تقول تدخل إحدانا إلى المسجد وتبسطها للرسول عليه الصلاة والسلام وهي حائض. معنى هذا أن المسلم إذا اعتكف في أحد المساجد واحتاج إلى أن يأتي بكذا، تأتي زوجته بالشيء اللي يريده وتفرشه له، أو تعطيه الطعام، أو تناوله الماء، أو تناوله الشيء اللي يريده، قلم ولا كتابه ولا ورقه ولا شيء، تدخل المسجد وهي حائض وتناول زوجها ما يريد ثم تخرج لا بأس بذلك. باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد. قال رحمه الله أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف فيناولها رأسه وهي في حجرتها. يقول النسائي رحمه الله باب ترجيل المرأة الحائض لرأس زوجها، يعني تمشيطه، تأخذ المشط وتمشطه يمنة من هنا شوشة من هنا وشوشة من هنا، وتجعل سلك أبيض في وسطه من أوله إلى آخره، هنا جهة وهنا جهة، تفرق الرأس، فرق الرأس من الوسط هو السنة وهو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الذي البدعة اللي جدت الآن يعني الفرق من هنا مع جانب الرأس من هنا إلى هنا، هذه بدعة لم يرها أحد من الصحابة ولم نسمع بها إلا في زماننا هذا والزمن اللي قبله، يفرقون الرأس مع الجهة من جهة الأذن إلى جهة الأذن، هذا الفرق ما رأينا أحدا قال به، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفرق رأسه ويمتشط، ولكن من الجبهة من أول من وسط الجبهة إلى آخر إلى آخر العنق من وراء إلى خلف العنق قريبا من وسط، فيصير شوشة من جهة الأذن وشوشة من جهة الأذن الأخرى، وإن أراد أن تجعله ذوائب فلها ذلك، تجعل ذوابة على الأذن من هنا وذوابة على الأذن الأخرى وذوابة وراء إن شاء، وإن كانت تريد ذوابتين كذلك ثلاث ذواب أو أربعة واللي تريد اللي يريد الإنسان سواء امرأة أو رجل، إذا كان له شعر كثيف وأراد أن يمشط رأسه يمشطه، لكن الرسول ما جعل ذواب، الرسول شعره عليه الصلاة والسلام شوشة مفلوت مثل مفلوت يلعب به الهواء، فتمشطه عائشة رضي الله تعالى عنها وهي حائض وتفرقه من الجبهة إلى آخر الرأس، من الجبهة إلى آخر الرأس سلك أبيض تراه، ولهذا تقول كنت أرى وبيص المسك يعني لمعان المسك في مفرق الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرها أن تمشط رأسه وهو حائض وهو في المسجد معتكف، يخرج رأسه إلى غرفتها فتأخذ الرأس المشط وتمشطه وتبله بأشياء من الزيوت الخفيفة الناعمة اللي لها ريحة طيبة، أو تدهنه بمسك، والشاهد أنها تمسك رأسه عليه الصلاة والسلام فيكون الجانب الأيمن ويكون الجانب الأيسر، تمسكه وتسلكه وتسرحه لأجل لا يتعكرش، يصير عكرش لكن يصير سائب، ينزل إلى الكتفين إذا ما اعتمر ولا حج نزل عليه الصلاة والسلام إلى الكتفين، وإن حج أو اعتمر يصير ينزل إلى الأذن فقط، يصير ينزل إلى الأذنين، أما إذا لم يعتمر ولم يحج يبقى سنين فإنه ينزل إلى تحت الكتفين، فلهذا تمشطه عليه رضي الله عنها يخرج رأسه له وهو معتكف وهي حائض، فتمشط رأسه وتجعل المفرق العادي من وسط الجبهة إلى آخر الرأس. غسل الحائض رأس زوجها. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يقول النسائي رحمه الله باب غسل المرأة رأس زوجها وهي حائض جائز هذا لا بأس به. يقول حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان الثوري قال حدثنا منصور ابن المعتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود النخعي أيضا قال أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدني رأسه ويخرج رأسه إليها وهو معتكف فتغسله وتسلكه وتمشطه كما مر. المشط والغسل واحد بس فرقه هو أنه أنها تغسل الرأس ثم تمشطه. المشط شيء والغسل شيء وأنها تغسله بماء أو بسدر أو بشيء آخر والمشط تسلكه بالمشط تجد المشط تسلكه بالمشط جهة من هنا وجهة من هنا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياد عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال حدثنا تميم بن سلمة قال عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنها ترجل رأس الرسول عليه الصلاة والسلام تغسله أحيانا وترجله وتمشطه وتغسله بماء أو بماء وسدر كل هذا جائز للحائط أن تفعل هذا يخرج رأسه وهو معتكف إليها بره خارج المسجد ثم تأتي تجعله بين في تحت فوق الطش ثم تغسل الرأس وينزل الماء تحت على الطش ثم بعد ذلك يستدعد هو يزعد رأسه شوية ثم تسلكه ترجله بالمشط معها مشط ترجله ترجل يمين يمنه ويسرى ثم تجعل السلك بائن للناس كلهم ثم إشاء أن تحط عليه طيب لكنه معتكف والاعتكاف قد يضر الطيب فيه وقد لا يضر فالشاهد أنها تطيب المفرق الأبيض هذا تفكي المسك يصير أحيانا ناشف أحيانا ناشف يشكين دقيق وأحيانا يصير رطب فالشاهد أنها تضع في محل المفرق هذا مسك أحيانا حتى يصير الرائحة المسك في شعر الرسول وفي رأسه كله عليه الصلاة والسلام. ثم قال النسائي وأخبرنا سند آخر وأخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمثله أنها تخرج رأي يخرج الرسول رأسه إليها وهي حائض فتدلكه وترجله وتغسله كل الثلاثة تجري لأن الاعتكاف يطول أحيانا يصير 10 أيام الاعتكاف فيخرج اليوم هذا رأسه وتغسله ويخرج رأسه اليوم الثاني أو الثالث وترجله إلى آخره. نعم. الشاهد أن هذا جائز وأن الإنسان يجعل يخرج رأسه لامرأته إذا استطاع وأن المرأة تدني رأسه لها أو تأتيه بما يشتهيه من طعام أو شراب أو سجادة أو فراش أو لحاف أو شيء من هذا تأتي امرأته به ولو كانت حائض أو بنته أو أمه تدخل المسجد ولو كانت حائض وتناوله ما يريد. نعم. باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبانا إسماعيل عن أيوب عن حفصة أنها قالت كانت أم عطية رضي الله عنها لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا وكذا قالت نعم بأبا قالت لتخرج الحواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. يقول النسائي رحمه الله باب شهود الحيض اللي عليها دم يمشي تشهد العيد ومصلى مسجد المسلمين وتصلي فيه، لكن اعتزلنا المصلى قريب هنا بحيث يسمعنا الخطبة ويحضرنا الخير ويحضرنا دعوة المسلمين، والعواتق في صدورها تطلع والعجائل تطلع والشيبان يطلعون والعالم كله تجتمع في صلاة العيد، لأنه مجمع مشهد عظيم، فتطلع الحيض وتعتزل المصلى قريبا بحيث تسمع خطبة الخطيب والموعظة التي عزها تشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فلعل الله أن يستجيب دعوة إنسان أو دعوة امرأة أو دعوة، فيعم جميع من حضر، يعم الدعوة والاستجابة جميع من حضر مسجد العيد. ومسجد العيد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطلع إلى الصحراء برا، إلى صحاري يطلع فيها ويجتمع العالم كلهم فيه، يطلع من طريق ويدخل من طريق آخر إلى آخره. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة، عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب السختياني قال عن حفصة، عن حفصة، عن حفصة قال قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول حفصة كانت أم عطية بنت نسيبة بنت كعب، أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية، لا تذكر الرسول إلا قالت بأبي هو، أما تقول بأبي وأمي أو تقول بأبي يعني أفديه بأبي، أفدي الرسول وتبكي، إذا ذكرت الرسول تقول بأبي ثم تبكي، أو تقول أحيانا بأبي وأمي يعني أفديه بأبي وأمي ثم تحدث ما تريد ما سئلت عنه. تقول فتقول أم عطية إن الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي هو أنه كان يحث على خروج النساء ولو كانت حيض، خروج الحيض والعواتق من خدورها والبنات وغيرها حتى يجتمع العالم كله، يجتمع النساء والرجال في مكان واحد تشهد الحيض الخير ودعوة المسلمين، يعني ما يمنعها الحيض أن تشهد دعوة المسلمين، لأن المسجد مسجد العيد ليس مسجد، ليس مسجد الحقيقي، ولهذا لا يجوز الاعتكاف فيه ولا يجوز البيع المشترى فيه ويجوز أن تمكث فيه الحائض، ليس هو مسجد حقيقي وإنما هو مصلى لوقت معين فقط. والمسجد اسم تجوز، سمي مسجد لأنه يسجد فيه وصلى فيه العيد والكسوف وغيرهما. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن تحضر الحيض، يحضرنا الخير ودعوة المسلمين، فلعل الله أن يتجلى عليهم فيغفر لهذا وهذا ويستجيب لهذا وهذا، أو أمة صالحة تدعو يستجيب الله دعاء للجميع كلهم، ولو كانت حائض استجاب دعوتها إذا كانت صالحة، فلو كانت حائض تدعو للمسلمين فتستجاب دعوتها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تحضرنا يخرجنا الحيض والعواتق والأبكار، يخرجنا ويحضرنا دعوة المسلمين، يحضرنا الخير ودعوة المسلمين، أما الحيض فيتزن المصلى في مكان معين بحيث يسمعنا خطبة الخطيب فيخطب عليه الصلاة والسلام بالجميع. ولهذا لما انتهى من خطبة العيد ذهب إلى ووعظ الرجال وعظ النساء، ويقال أن الوعظ هذا بالكسوف لا بالعيدين، لكنه يجري أحيانا الوعظ بالعيد وأحيانا يعظ الرجال ويعظ النساء وأحيانا بالكسوف، جائز هذا وهذا. نعم. المرأة تحيض بعد الإفاضة، هذا السؤال هنا، هل يجوز أن تحضر الحيض هنا في الحرم؟ تقول لا، إلا إن تجلس بالمسعى فلها ذلك، تجي الحيض يحضرنا العيد والخطبة يسمعنا الخطبة خطبة العيد ويحضرنا المسلمين يجلس بالمسعى لا بأس بك، بحيث يسمعنا الخطبة لا بأس بذلك، أما داخل الحرم ممنوع، ما يمكن تدخل داخل الحرم ممنوعة، لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد والمكث فيه والجلوس فيه، أما تجلس المسعى فالمسعى حتى يومنا هذا ما صار من الحرم، ما صار يعني داخل الحرم، لأنه يجوز الآن تسعى المرأة وهي حائض من المسعى الآن، لأن نصفه خارج الحرم، نصف المسعى، وإن كان اللي يلينا هذا دخل في الحرم لكن ما يعتبر، المهم أن الصفة خارج واللي جهة المروة خارج، فهو باقي على حكمه أن الحائض تسعى فيه وتجلس فيه إذا أراد أن تنتظر رفقتها فتجلس في المسعى، وتجلس الحيض ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين في المسعى أيضا لا بأس بذلك. المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أمرة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي رضي الله عنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت بلى، قال فاخرجنا. يقول النسائي رحمه الله المرأة تحيض بعدما تطوف الإفاضة، يعني لا يضرها تخرج خلاص ما بقي لها شيء، يعني أن الوداع يسقط، طواف الوداع يسقط عن الحائض. هذا معنى ما استنتجه النسائي رحمه الله، أن طواف الوداع يسقط لأطافة الإفاضة، سقط الوداع ما عليها وداع. الحائض ومن على مثل المريض واللي ما يقدر يطوف الوداع والشيبة واللي يتكلف أن يأتي إلى البيت، هذا كله يسقط كما قياسا على الحائض والنفساء. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال ابن القاسم قال أخبرني مالك قال أخبرني مالك قال عن عبد الله بن أبي بكر نعم عن أبيه عن عمره عن عمر عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن صفية حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة، فنساء الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح عنهن بقر، ولما انتهى ذلك نزلنا وطفنا جميعا التسع، كلها تطوف على كيفها، كل تنزل مع محترمها مع أخوها ولا مع أبوها ولا تنزل، كل واحدة تنزل منهن، ونزلنا وطفنا وسعينا للإفاضة وانتهى. لكن لما أراد الرحيل عليه الصلاة والسلام قال يلا امشوا ارحلوا، قالوا صفية حاج، قال عقرة حلقة أحابستنا هي، يعني إنها ما طافت للإفاضة، قالوا لا يا رسول الله الإفاضة طافت مع النساء، لا، قال خلاص ارحلوا، إذن طواف الإفاضة لا لزوم له، طواف الإفاضة يسقط عن الحائض والنفس وما شاكلها. كل من أتى مرى متاه مع النساء طواف الإفاضة وانتهى، قال لا، إذن لا حائض. والأول يقول حابستنا هي عقرة حلقة يدعو عليها أحابستنا هي، إذا كان مطاف طواف الإفاضة لازم يتأخر عليه الصلاة والسلام حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة وتسعى، لكن ما دام طاف طواف الإفاضة فلا، إذا ارحلوا، طواف الوداع يسكت عن الحائض. ما تفعل النفساء عند الإحرام؟ قال رحمه الله أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير أي يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين نفست بذو الحليفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ما تفعل النفساء إذا نفست وهي تريد حج أو عمرة، ماذا تصنع؟ تصنع تغتسل وتستذفر تأخذ حفائض ثم تهل باللي هي تريد، تريد حج تهل بحج، تريد قران قران، تريد تمتع، تريد عمرة مفردة، هي حرة تفعل ما تشاء، كما أنها لم يأتي لها دم، كما أنها لم تتأثر بدم لا حيض ولا نفساء، ما يمنع الأن أنها تحرم بحج أو بقران أو بتمتع أو بعمرة، ما يمنع هذا، وتمكث في دمها وتمكث إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر سواء كانت حائض أو نفساء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي يصلح أن يكون منسكا مستقلا لأمة محمد، حديث طويل أخرجه مسلم بطوله. يقول جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج خمس بقين من ذي القعدة، لخمس بقين خرج من المدينة، فأتى ذي الحليفة وبات فيها تلك الليلة، فنفست أسماء بنت عميس التي هي زوجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، زوجها أبو بكر بعدما قتل جعفر، كانت تحت جعفر وهاجرت مع جعفر إلى الحبشة ثم وردوها هنا، ثم لما قتل جعفر رضي الله تعالى عنه تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأولدها محمد، هذا محمد التي ولد بالشجرة، يعني بذو الحليفة تحت الشجرة. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر ماذا تفعل أسماء فإنها ولدت؟ قال مرها فلتغتسل ولتستثفر، تحط غفائر وتحط حفائض وتحفظ نفسها وتمكث في حجها، تهل بما تشاء، تريد حج لحاله، تريد مثلا قران، تريد تمتع، تريد عمرة مفردة، هي حرة تهل بما تشاء، يعني تلبي، تهل يعني تلبي بما تشاء، لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة ولا يذكر شيئا، هي حرة تفعل ما تشاء. الحيض والسوء النفساء لا يمنع الحج ولا يؤثر على حج ولا عمرة، الحيض دم الحيض ودم النفساء لا يؤثر لا على حج ولا عمرة. الشاهد إنها إن الرسول أمرها أن تغتسل وتستثفر، يعني تحط حفائض على محل الدم، ثم بعد ذلك تهل بما تشاء بما تريد وتمكث تمشي حتى تأتي مكة، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. يقال أنها طهرت، جلس أبو بكر معها حتى طهرت، ثم طافت وسعت، ثم رجع أبو بكر للمدينة عليه رضي الله عنه وأرضاه وعنه أيضا. باب الصلاة على النفساء. قال رحمه الله: أخبرنا حميد بن مسدة عن عبد الوارث عن حسين يعني المعلم عن ابن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في وسطها. يقول النسائي رحمه الله: هذا محله في الصلاة، لا هنا محل هذا الحديث في الصلاة، لكن أتى به لأجل الحكم فقط. يقول: باب الصلاة على النفساء، أين يقف الإمام على النفساء، على المرأة، أين يقف الإمام على المرأة إذا أراد أن يصلي عليها. يقول: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حسين المعلم قال حدثنا ابن بريدة قال عن سمرة بن جندب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي به بأم كعب ميتة، قال فوقف على بطنها. المرأة تقف على بطنها، الإمام يقف على بطنها، والرجل على صدره، الصدر لأنه محل القراءة، محل القرآن، ومحل الصلاة والعبادة والدين والإيمان، والمرأة محل الحمل، فيقف الرجل على المرأة على بطنها، فوق بطنها، يعني يقف يجعل البطن، يوقف الإمام محاذي البطن، والرجل يقف محاذي صدره، وإذا قدم رجل امرأة يصير الرجل قدام والمرأة وراء، فيقف متوسط من المرأة ومحاذي عن الرجل إلى آخره. سيأتينا هذا في كتاب الجنائز. نعم. باب دم الحيض يصيب الثوب. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا همات عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكانت تكون في حجرها، أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: حتيه واقرسيه وانضحيه وسلي فيه. يقول النسائي رحمه الله: باب دم الحيض يصيب الثوب، دم الحيض ينقط على ثوبها هي أو على ثوب غيرها، ماذا تفعله؟ تقرصه، والقرص هو صر بالأيدي، تمسكه ثم تصر بالأيدي تقرصه، من قرصك الفخذ الإنسان تقرصه بيديك، تحط فيها ماء ثم تفركه، تصب ماء ثم تعصره، وإذا نزح خلاص ما يضر، إذا زال جرم الدم ما يزل لك الأثر، الأثر اللي يبقى لا يضر أهمه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا فاطمة بنت المنذر، وكانت في حجر جدتها أسماء، يعني في حجر أنها تجلس عندها، ولا هي كبيرة تروي الحديث كبيرة، قال: فكانت في حجر جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق أن امرأة أتت. نعم. عن أسماء أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكت النبي صلى الله عليه وسلم عند من الحيض يصيب الثوب، فقال: حتيه واقرصيه. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتت امرأة تحيض وتصيب الدم ثوبها، فقال: هذا امسكي محل الدم اللي يضع الدم نقطة نقطتين، امسكيه واغسليه ولا يضرك، إذا مضى إذا زال الجرم فلا يضرك ما يبقى من الأثر، أثره لا يضر، أثر الدم إذا زال الجرم لا يضرك، اقرصيه واغسلي المحل، لا تغسلي الثوب كله مثل ما يعمل النساء اليوم متعمق وتدين، تأخذ ثوبه كله وتغسله، ولا ما يطهر عندها، ما يجوز صليبه. يا ستي صلي، النساء نساء الصحابة يصلين بثوب الحيض، إذا ما صابه دم يصلي، وإن أصابه دم تغسل الدم اللي محل الدم اللي يغسل وتصلي فيه. قالت: لا. تقول: لا. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا أبو المقدام قال حدثنا عدي بن دينار. عدي بن المقدام اسمه عدي بن دينار قال أبو المقدام ثابت الحداد. ثابت الحداد قال عن عدي بن دينار قال حدثنا قال سمعت أم قيس بنت محصن. يقول سمعت أم قيس بنت محصن التي ورد ذكرها سابقا وأنها أتت بطفلها للرسول يحنكه وبال على ثوب الرسول وأنه أخذ عليه الصلاة والسلام ورشه رشا وأن الطفل إذا لم يأكل فإنه يرش منه إلى آخره ولم نعرف أن نقف على اسمها وإنها مشهورة بكنيتها أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن أحد 70,000 اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أم قيس بنت مشهورة بكنيتها تقول إنها تحيض فقال الرسول يصيب الدم فقال اغسليه اكرسيه واغسليه ولا يضرك ما بقي معه. نعم. قال حكيه بضلع. الضلع هو العظم ويقال أن حكيه بأي شيء أي شيء يزيله إذا كان ناشف ناشف أو أنه رطب لكنه ثخين له جرم فأنت أزيله بعود ولا بضلع ناشف وإلا بأي خشبة المهم إزالته فكونه ضلع ما هو نص على الضلع الإنسان أنك ما تزيل ما تزيل الدم المرأة إلا بضلع من أضلاع من أضلاع الصدر ليس هذا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول خذي ضلع ناشف ما عليه فجدت عظم ناشف حكيه فيه أو خذي خشبة أو خذي عود أو خذي أي شيء يزيل الجرم أزيله به هذا المقصود إزالة جرم الدم فإذا زال وغسلتيه فما بقي لا يضرنا واغسليه بعد ذلك بماء وسدر وعرفت السدر أنه أحسن من التاج اللي يستعملونه الناس. السدر هو ورق الشجر الأخضر اللي يسمى سدر يحطونه البدو الآن يحطون الغنمهم تأكله تأكل الورق لكن إذا أخذت الورق هذا الإنسان ونشفته ثم دقيته ودقيته حتى يصير مثل الدقيق ثم خبطته بعد النشوفة خبطته بما يطلع بإذن الله زبد ويطلع تنظيف فوق التصور للجسد وللثياب ينظف الثياب وينظف الجسد أيضا من الأوساخ. فالشاهد أن العرب تستعمله تستعمل السدر هذا تضيه بماء والسدر ويغسلونه يغسلون به الموتى إذا مات الميت يجعلون مع الماء سدر علشان ينظف جسده مرة واحدة. نعم. وله رائحة طيبة. نعم. كتاب الغسل والتيمم باب ذكر نهي الجنوب عن الاغتسال في الماء الدائم. قال رحمه الله أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. يقول النسائي رحمه الله كتاب المياه أو الغسل والتيمم سيأتينا التيمم أخيرا ويبدأ بالمياه بالماء الذي لا يجوز تنجيسه بشيء. يقول النسائي رحمه الله باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال بالماء الدائم. يقوم الجنب ويسقط بوسط الطش ثم يرش نفسه بالماء ويسقط جميع فضلات جسده في الماء هذا لا يجوز هذا يجوز منهي عنه لا يغتسل في الماء الدائم لا يغتسل في الماء الدائم ولا يتوضأ منه أحد لأنه استعمل في عبادة لا يجوز أن يستعمل في عبادة أخرى مع أننا لا نقول أنها نجاسة لنسقط في بدن الإنسان لا نقول أنها نجاسة لنكون أزالت أذى وأزالت عنه حدث أزالت عنه حدث والحدث هذا وإن كان معنويا فمعناه يسقط بالماء فلا يجوز لأحد لغيره أن يتوضأ منه ولا يغتسل منه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن داود والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن عمرو بن الحارث قال حدثنا أبا السائب حدثه أبا السائب يقول أن أبا السائب حدثه نعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. يقول أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل ألا هنا ناهية ألا هنا ناهية لا يغتسل يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو قال يتروش فيه أو يتوضأ منه لا يمكن هذا لأنه لا يرفع الحدث ارتفع به حدث فلا يرفع حدث آخر ولا لا حدثه الأصغر ولا الأكبر لا يبولن أو قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو فلا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ليش؟ لأنه أزيل به عبادة يزيل به الجنابة اللي على الإنسان المسلم، هذا حينئذ ما يغتسل فيه أحد ولا يتوضأ منه أحد، لا هو ولا غيره. حتى لو أراد أن يتطهر الطهارة الصغر نقول لا، خلاص أنت اغتسلت في هذا الماء وبوسط الماء وقعت فضلات غسلك في هذا الماء صار مستعمل، حتى لو تبي تطهر أنت منه ما يمكن، ولا غيرك، لا غير يتروش منه ولا يتوضأ، لأنه استعمل في طهارة أو استعمل في عبادة لا يستعمل في عبادة أخرى. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ. يقول النسائي رحمه الله: كذلك البول مثل الغسل. يقول حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن أواعث، نعم، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا عبد الله قال عن معمر قال حدثنا حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو يتوضأ منه. لا يمكن، لأنه تنجس خلاص، البول لا يشك فيه أحد أنه صار نجس ما دام باد بوسطه، فإنه نجس خلاص تنجس، ولا يمكن يرتفع به أحد، لا لا لا صغرى ولا كبرى، خلاص صار نجس لا يرتفع به حدث أحد مطلقا، حتى لو كان كثير ما دام بال فيه وهو لا يجري جامد، واقف الماء محصور في بركة أو محصور في كذا، لا وبال فيه لا يمكن أن يتوضأ به أحد ولا يغتسل منه أحد. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ، خلاص صار نجس، نجس البول لما يسقط فإنه ينجس الماء إذا كان لم يجري، إذا كان ماسك الماء ببركة أو بحوض أو بشيء فإنه ينجسه حينئذ. وهذا خاص من عام، هذا الحديث خاص من عام، وأن الماء لا ينجسه شيء، فهذا خاص وهذاك عام، فهذا يخصص لأنه الرسول قال البول، والبول له حكم آخر غير حكم النجاسات، فإذا بال في الماء لا يمكن يستعمله أحد. والسؤال هنا: لو أن كافر اغتسل من الجنابة بماء في وسط سطل، قال يغتسل منه الناس المسلمون؟ تقول نعم، لأن جنابته ما زالت ما تؤثر بالماء، بخلاف الذي نهي نية المسلم وله نية ويغتسل بهذا الماء بنية التروش وبنية إزالة الطهارة، فلا يجوز أن يغتسل به أحد ولا يتوضأ منه أحد. أما الكافر فلا نية له ولا يرتفع له حدث، ففضلاته يتوضأ فيها ونغتسل منه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن سالم، إذا كان مستعمل النجاسات في بدنه فهذا لا يجوز. أخبرنا أحمد بن سالم البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الإنسان في الماء الدائم ثم يغتسل منه من الجنابة أو غير الجنابة، لا الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى، ما دام بال فيه إنسان فهو صار نجس، لا يطهر اللي بال ولا يطهر غيره، صار نجس، والنجس لا يطهر أحد. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الإنسان بالماء الراكد ثم يغتسل منه أو بجنابه أو يتوضأ، لا يرفع الحدث، لا حدث أصغر ولا أكبر، ما دام بال فيه إنسان فهو لا يرفع حدث لا أصغر ولا أكبر، لأنه تنجس خلاص وقعت فيه نجاسة فصار نجس. وهذا كما سمعتم خاص من عام، هذا خاص من عام، العام هو قوله عليه الصلاة والسلام: الماء لا ينجسه شيء، وهذا خصص الماء العموم نعم، لأن البول نجاسة مغلظة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان قالوا لهشام يعني ابن حسان إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة، فقال إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني قال قتيبة سفيان سفيان الثوري يروي الظاهر سفيان الثوري سنة قتيبة عندك ورانا قتيبة قال حدثنا سفيان الظاهر سفيان الثوري نعم قول لأنه أيوب. طبقة مالك قال حدثنا أيوب قال حدثنا ابن سيرين ابن سيرين محمد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو يتوضأ، يعني الغسل الوضوء من باب الأولى، الوضوء إذا كان الأصغر الأكبر لا يمكن فالأصغر كذلك. فالشاهد أن الماء الذي لا يجري، معنى هذا أن الماء إذا كان يجري يعني بال الإنسان بماء يجري ماشي ماء وبال في هذا فهو يروح مع الجرية الأولى، البول يروح مع الجرية الأولى ويأتي جرية نظيفة طاهرة يجوز أن تروش منها أو تتوضأ منها الإنسان. إذا كان ما يجري فالجرية هذه اللي بال فيها راحت خلاص ويأتي ماء صافي غيره طاهر فتتوضأ من الجرية التي تأتي بعد وتغتسل منها، لأن الرسول نهى عن الدائم، الدائم الذي لا يجري سواء قل أو كثر، إذا بال فيه إنسان لا يجوز أن يستعمله أحد لأنه تنجس خلاص، لا يجوز أن يستعمله أحد في طهارة لا كبرى ولا صغرى. لا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه هو أو غيره لا يمكن. قال سفيان قالوا لهشام إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث لا أبو. يقول سفيان يروي عن هشام يقول ابن حسان يقول أسأله عن تميم عن أبي تأبي أيوب. عن أيوب السختياني قال إنه رفعه لأبي هريرة قال لا يستطيع أيوب السختياني يستطيع أن يرفع يستطيع أن يوقفه يستطيع أن يرفع الحديث ويستطيع أن يوقفه على من يشاء. ليش؟ لكثرة علمه رحمه الله ورضي عنه، لكثرة علمه وثقافته وسعته ومعرفته بالرجال والسندات. نعم إمام حافظ أيوب بن أبي تميمة إمام حافظ رحمه الله. نعم باب الرخصة في دخول الحمام. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. الرخصة تقول باب النهي في دخول باب النهي عن دخول الحمام تأتي الرخصة بعد هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هشام بن عبد الله قال عن عطاء بن يسار قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. نعم الرخصة يعني إذا كان اتزر، إذا اتزرت الإنسان وأحكمت نفسك بالإزار فإن هناك رخصة. نعم فإن كان يدخل الحمام بلا إزار كما يفعل الأعاجم فهو حرام عليك. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن دخول الحمامات إلا بمئزر، يعني لا تتروج في الحمام ولا تخلي أحد يدلكك في الحمام إلا بمئزر بإزار، لا تتعرى أمام الناس. والشاهد أن العرب ما كانوا يعرفون الحمامات، العرب سابقا ما كانوا يعرفون الحمامات في بيوتهم، إنما الحمامات في الخارج في الشام وفي مصر وفي غيرهما موجودة، ولكن يوجد في المدينة وغير المدينة يوجد حمامات خاصة حمامات معدة من شكل للرجال جهة للرجال وجهة للنساء. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يتكشف حتى في الحمام إلا بمئزر. تتروش الإنسان وتخلي الخادم اللي فيه يدلك ظهرك أو شيء من هذا، لكن بمئزر، لا يمكن أن تتعرى أمام أحد مطلقا. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحمام للرجل إلا بمئزر. أما المرأة فكذلك، لا يمكن أن تتعرى حتى تحط على نفسها ثوب اللي يسمى الثوب الشلحة أو غيرها وتتروش بها ثم تغيرها إذا أتت البيت. الشاهد لا يجوز لمسلم سواء كان رجل أو امرأة أن يتعرى حتى في الحمامات، في الحمامات العامة. أما في حماماتنا اليوم فلك أن تتعرى إن شئت، ولك أن تتروش بفوطة أو بثوب أو بمئزر إن شئت، لأن الحمام اليوم طريق محصور وتقفل الباب على نفسك الإنسان، وإنت اللي يدلك نفسك أو يدلك زوجتك أو يدلك. الشاهد أنك لا تتعرى أمام شخص غيرك، لا تتعرى، منهي أن يرى عورتك أحد إلا زوجتك الإنسان، وكذلك المرأة منهي أن يرى عورتها إلا زوجها. فالشاهد أن الرسول نهى أن يدخل المسلم الحمام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، يعني لا تدخل الحمام للتروش إلا وأنت مستزر، لا تتعرى أمام الناس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.